إنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من دونه لا ينظر من فوقه، إذا نظر من فوقه تعب واستقل ما عنده وقل شكره لله، ولكن ينظر لمن دونه. إذا كان عنده زوجة ينظر لمن دونه لما عنده زوجة، إذا عنده سكن ينظر لما عنده سكن عاجز، وإذا كان عنده ثوبين ينظر لما عاجز ما عنده ثوب واحد، وهكذا ينظر لمن دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه وحتى يشكر الله على نعمته، لا ينظر من فوقه من أهل الغنى والثروة. أما في أمور الدين ينظر إلى من فوقه، ينظر إلى السابقين والأخيار حتى يتأسى بهم. في أمور الدين ينظر إلى أهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى يتأسى بهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أن أواس مسأل عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق والإثم حاك بنفسك وكان سيطال أهل الناس. البر والتقوى والهدى حسن الخلق، المعنى أن حسن الخلق من البر، البر أعم، البر يطلق على الإيمان والهدى، قال الله تعالى ولكن البر من اتقى، فالبر كلمة عامة كالإيمان والتقوى، فمن البر ومن التقوى ومن الهدى ومن الإسلام حسن الخلق، أن تحسن خلقك مع الناس، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع إخوانك المسلمين، لا تكون فظا غليظا ولا سيء الكلام، طيب الكلام طيب المعاشرة مع الأهل وغيرهم، البر حسن الخلق. الحديث الآخر الذي يأتيكم يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعون منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حكى في نفسك واشكل عليك أمر دعه انتبهه من الإثم، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا أشكل عليك قول أو عمل أو طعام هل هو حلال أو حرام دعه من باب الحيطة. وفق الله الجميع. تشويه العاده صواب كفايه او فرض عين احسن الله عليك؟ ظاهر النصوص فرض عين، ظاهر النصوص وجوب على المؤمن اذا سمع غايه حمد الله. والمعروف عند العلماء ان السنه مؤكده، لكن ظاهر الاوامر الوجوب لان الرسول امر بذلك. القاء السلام حكمه، السلام معروف عند السنة ولكن ظاهر الأوامر الوجوب ورده واجب. الرسول أمر بهذا وهذا، أمر بالسلام ورد السلام، أمر بالسلام، ينبغي التساهل في هذا، ينبغي له الامتثال والمسارعة إلى أوامر الله ورسوله. سويتم عفى الله عنك قط السلام، قلت سابقا أن معروف عند العلماء عبادة سنة مؤكدة والجواب واجب. عفى الله عنك سويتم عنه، لكن أفضل للمؤمن أن يتحرى أوامر الرسول لا يتساهل فيها، يبادر الى اوامر الله. عفى الله عنك سئلتم عام 1415 عن هذا، قلت حكم السلام القول بالوجوب قول قوي. نعم. وهو يرى ذلك سماحتك مستدلا. نعم. بهذا الحديث. نعم. متجه الكلام. نعم. عفى الله عنك. صلى الله عليك. حديث من بدا اولى الناس بالله من بداهم بالسلام. صحيح. نعم. رواه ابو داود شان جيد. السبب ان اكثر شباب الطلاب في الجامعات تقريبا كلهم نسوا هذا الفعل. ما هو سبب أن أكثر الطلاب في الجامعات نسوا هذا الفعل، يمرون يعني بعضهم بعض ولكن ما يتسمون؟ الله يهدي الجميع. الله يهدي الجميع. الدعوة بالوليمة فقط عفى الله عنك. ما عليك، ما أعلم في دليل، لكنها أكد ما أعلم بل يخصها، لكنها أكد من غيره. سواء دعاك يعني على قهوة أو عرس أو كل سيان، قدس الله روحه وطيب الله ثراه للعالم نور ضريحه، ما في شيء، وللوالدين احسن الله يعني. كل مسلم احسن الله يعني، سواء كانت المأدبه ولا القهوه الشاي، الله النصوص عامه. الله النصوص عامه. لو دعيت الا ذراع او كراع الا اعجبت. صلى الله عليه وسلم. الله عنك. الان في الزواجات يرسل الى المدعوين بطاقه، قد يمكن ما يعلم يعني رب الاسره الذي يدعو انه وصلت لهذا الرجل او لا، هل هذا يلزم من وصلتها الإجابة؟ ويتوزع يعني بشكل عشوائي. ظاهر النصوص الوجوب إذا سموه. إذا سموه. يكتبون اسمه. إذا سموه. نعم. صلى الله عليه. يعني سموه كتابة. سموه. نعم. على الورقة هذه. نعم. صلى الله عليه. ما خرج أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمت جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مسكوب ولا يشمت بعد ثلاث. صلى الله عليه.

أو يلقاها غيره كزوجته وولده وخادمه ثم يمسحها بعدين أو يغسلها. هذا من الأدب الشرعي. وفق الله الجميع. الأمر بالعقل الأصابع والصحبة هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ الأصل الأوامر وجوب، المعروف عند العلماء أن الاستحباب، لكن الأصل الأوامر وجوب. الأصل في الأوامر الرسول ونواهيه، الوجوب في الأوامر وفي التحريم في النواهي، هذا هو الأصل. نعم. لو استأذن الشخص نفسه وقالوا تسمح تقول من هنا حتى فلان يجلس مكانك. لا لا يقولون لا شيء، هو حق المكان. هو حق المكان. نعم. كبير في السن يا شيخ. ولو. هو حق المكان. السابق حق المكان. نعم. وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به. هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. لا لا غلط، ما سبق فهو أحق. واحد كبير في السن دخل في مجلس مثلا ويطلب من الصغير قم، لا من باب الإثارة، إذا آثر لا بأس، ثم يقومه لا. أيوة. ثم إذا آثر بطيب نفس لا بالاحترام يعني. إذا آثر بطيب نفس لا. حتى استذان ما يمكن أسأل حتى لو استاذنوا قالوا قد يقوم وهو مهو براضي، قد يستحي منهم يقوم مهو براضي. كان عم أو خال أو أخ كبير إذا أهدرها لا بأس، إذا أهدرها لكن حتى لو كان عم أو خال ما يأمره يشيخ. إذا أهدرها لا بأس وما الأمر لا النهي شيخ النهي التحريم لحديث هذا الأصل. الأصل يقول صلى الله عليه وسلم ما لا يتبعني فاجتنبه. صلى الله عليه وسلم الله كم مسموح إذا كان المجموعة خمسة أو ستة والباقين أرادوا أن يتناجوا فيما بينهم؟ كان الباقي واحد هذا محل. نعم. إذا كان الباقي واحد هو محل النهي، أما إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا بأس. من إذا كان الباقي أكثر من واحد لا بأس. جزاك الله خير. غسل القائم من النوم أحسن الله. غسل اليدين للقائم من النوم واجب. لا لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة. حتى لو كان فيها القيلولة أحسن الله عملت. لا هذا نوم الليل أما أحسن. لكن إذا غسلهم لو غسل ولو من النوم النهار. أقل من ثلاثة شيخ يجزئ. نعم. لو غسلها أقل من ثلاثة. لا ثلاثة. النبي أمر بغسلها ثلاثة. صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ الألباني في التعليق على صحيح مسلم حديث الحسة صلى الله عليه وسلم مفاده معناه النهي عن قول الإنسان لآخر مطلقا. ما أعرف هذا. لا يقيم الرجل إقامة. أما القيام له لا بأس إذا قام اختياره. لا بأس. من باب الإثارة. نعم. صلى الله عليه. نعم. ذكر مجالس القراب الذي كان الصف الأول. نعم. الإيثار بمجالس القرى إذا كان يقيم من الصف الأول من أجل فلان يترك الصف الأول يزيه من أجل ثنائيه أو عالم. الأقرب أنه لا حرج في الإيثار، إذا آثر لكبر سنه أو لعلمه هو يحتج عنه على هذا أن لما وفد فقيه وفد الرقيب لما جاء وفد الرقيب من الطائف جاء المغيرة يبشر بهم فقال الصديق دع البشارة لي فآثره المغيرة وبشر به من الصديق. جاء في السنة الأمر بإفشاء السلام، فهل نقول بوجوبه؟ نعم. هل نقول بوجوب إفشاء السلام؟ الله الله الله السنة. طيب الرسول أمر بذلك. الجمهور ما يقول بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته وسلم عليه، معروف عند العلماء أن المدح سنة والرد واجب، لكن قول بأن الواجب أن الجميع واجب خيرهما الذي يبدأ لا أحسن. هذا الله السنة بس صارف له عند الجمهور يا شيخ. يقول صلى الله عليه وسلم إذا لقيت أخاك فسلم عليه، إذا لقيت أخاك فسلم عليه. قول صلى الله عليه وسلم في رواية توضأ وانضح فرجك، يستدل به من يقول يجوز تقدم الوضوء على الاستنجاء، فمن رد يا شيخ؟ جاء تصريح ثم أصل لما أمر صلى الله عليه وسلم غسل الفرج، غسل فرجك ثم توضأ. يا ما بحاجة يا رضي الله عنه الاستنجاء قبل. إذا دخل الإنسان على مجلس هل السنة أن يجلس حيث ينتهي المجلس حسن الله إليك؟ هذا السنة حيث ينتهي المجلس إلا إذا أثرها. أين أحسن الله إليك سلم ويجلس حيث ينتهي المجلس أحسن الله إليك. كيف يرد المصلي السلام بالإشارة؟ كيف الإشارة؟ كان النبي يرد بذلك كأنه صالح. أي نعم جزاك الله. من أصبعك تمسحها بأصبعك حتى تأخذ البقية ثم تلعبها. وهذا يعني من السنة من الأصابع. نعم تسلتها بالأصابع. المخدوم كذلك يا شيخ. المخدوم يا شيخ قلتم أحسن الله عملك. مش فيه المخدوم الرجل أن يلعق أصابعه مخدومة محكومه او ولدها او زوجته يلعقها او يلعقها. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال